أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وقفوا مع أنفسكم وقفة محاسبة، فإن العقبة كروت وإن السفر طويل وإن الناقد بصير. أحبابي الكرام، في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه، سنقف مع أنفسنا وقفة محاسبة قبل أن ندخل على شهر رمضان. أحبابي الكرام، اعلموا أن السنة الإيمانية تبدأ بشهر رمضان وتنتهي بانتهاء شهر شعبان. السنة الإيمانية التي يبتدئ فيها العبد إيمانا إنما تكون في شهر رمضان، أما شهر شعبان فهو ختام السنة الإيمانية، ففيه ترفع أعمال السنة سبحانه تبارك وتعالى، تعرض عليه فينظر فيها سبحانه فيغفر لأهل الإيمان ويغفر لأهل الصلاح، وإذا به سبحانه يرد أهل الشرك وأهل الشحناء. إخوتي الأحباب الكرام، تعالوا بنا نقف وقفة محاسبة حقا. هذه الوقفة تستلزم منك أولا أن تعتدي في جلستك وأن تنظر نظرة باحث وأن تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص وتقول: اللهم أرسل إلي ما ينفعني في ختام سنة الإيمانية. إخوتي الأحباب الكرام، هب أن الله عز وجل غفر لنا في شهر رمضان الماضي، وأننا خرجنا من شهر رمضان يوم الفطر بلا ذنب وبلا خطيئة. أليست ذنوبنا من عيد الفطر الماضي إلى يومنا هذا تستلزم منا وقفة؟ لا والله، بل وقفات. أحبابي الكرام، من عيد الفطر الماضي إلى يومنا هذا كم نظرة ستحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، كم من الكلام، كم كلمة تكلمت بها وربما لا تلقي لها بالا، وأنت تعلم يقينا أنك ستقف بين يدي الله عز وجل ليس معك ثمن طعام ولا معك سقاء، تقف بين يديه سبحانه ويقول لك: عبدي، ما حملك على ان كنت كذا يوم كذا، وما امرتك بهذا بل نهيتك عنه؟ اخوتي الاحباب الكرام، ان اول ما نستقبل به شهر رمضان ان وأنا والله أوقن بأن كلمة التوبة من الكلمات المظلومة، من الكلمات المهضومة التي لا يعرف الناس حقها وواجبها. إخوتي الأحباب الكرام، إن بداية الطريق إلى الله أن تعظم العظيم وأن تحتقر الحقير، وإن كلمة التوبة كلمة عظيمة تحتاج منا حقا أن نعطيها قدرها. إخوتي الأحباب الكرام، إن الرجل الذي قتل مئة نفس لما تاب ليس معك إلا الله، وأن تتوجه إليه وأن تتبلغه سبحانه وأن تدعوه وأن تعصر نفسك فيسيل دمعك ويشرح قلبك، حينها يتوب الله عليك. إخوتي الأحباب الكرام، إننا نحتاج فعلا إلى أن نجود التوبة كما نجود القرآن. أرأيت قارئا مجودا يفتح المصحف ويقرأ الآية ثم يقول: لا، تاني، ويعيد القراءة أن يجود التوبة لله عز وجل. أخي الحبيب، إن مشكلة النفس أنها تتقلب على العبد كلما أراد أن يتوب من جهة جاءته من الجهة الأخرى، كلما أراد أن يتوب توبة خافية تعكرها بشيء من الرياء أو تعكرها بشيء من غضوض نفسه. إخوتي الأحباب الكرام، أكرر مرة ثانية، نحن في حاجة عباد الله إلى أن نتوب توبة جيدة، توبة مجودة، توبة حسنة، توبة تستلزم دمعا. نحتاج أن نتوب توبة توجب كسرة، نحتاج أن نتوب توبة تملأ القلب مجلة لله عز وجل. أحبابي الكرام، قف مع نفسك وقفة وقل: من رمضان الماضي إلى يومنا هذا كم يوما؟ في كل يوم من هذه الأيام متوسط ذنوبي كم؟ كم نظرة وكم كلمة وكم سبة؟ كم تعارينا وتكبرنا؟ كم أكلنا أموالا مشبوها؟ كم قلنا وفعلنا؟ كم من الصلوات أخرناها؟ وكم من الجماعات فرطنا فيها؟ إخوتي الأحباب الكرام، يوم أصبحت فيه سليما، معافى الجسد، جيبك ممتلئ بفضل الله عز وجل، ودخل عليك المساء وما قرأت لله الآية، ألا يستوجب هذا اليوم منك أن تتوب إلى الله عز وجل؟ أحبابي الكرام، يوم من الأيام مر عليك، ما دخلت فيه المسجد وقلت في نفسك: أنا أصلي في البيت؟ أبالله عليكم، ألا يستلزم هذا اليوم أن تتوب إلى الله عز وجل؟ إن النبي محمد صلى هم أن يحرق بيوتاً لا بشيء إلا لأن أهلها لم يخرجوا لصلاة الجماعة، وصفهم بالنفاق وأراد أن يحرق بيوتهم، وما منعه من ذلك إلا النساء والذرية. فإذا كان الأمر كذلك، ألا يستلزم منا هذا أن نعصر قلوبنا لله عصرة تخرج دمعا وتوجب قسرة وتتطلب منا حسرة؟ إخوتي الكرام، إن الذين يتحسرون في الدنيا على ذنوبهم هم وإن الذين يتغافلون عن الحسرات في الدنيا هم أكثر الناس حسرة يوم القيامة. إخوتي الأحباب الكرام، الأمر الثاني الذي أحدثكم عنه قبل الدخول في شهر رمضان هو إصلاح ما بينك وبين الناس، أن تصلح ذلك بينك إخوتي الأحباب الكرام. رجل يقول لي إن أخاه يسكن في الشقة المجاورة له، يقول منذ أكثر من 10 سنوات لا أكلمه ولا يكلمني. تدخل للإصلاح بينهما 10 من الناس ولا فائدة. أريد أن أقول أما دخل على هذين الرجلين رمضان في سنة من السنوات وأقبل أحدهما على الآخر ليصلح ما بينه وبينه، إنك من الممكن أن تفاجأ بأن كل واحد منهما يقف في رمضان في 10 الأواخر ويقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأدنى له أن يعفو عنك، وأنت ما عفوت عن أخيك، وأنت تهاجره كل هذه الفترة وكل هذه المدة. يا ناس، إن كثيرا من الذين سكنوا في نفس الرحم لا يكلم أحدهم الآخر، سكنوا في رحم واحد واقتدروا ثديا واحدا، ومع ذلك أصروا على الهجر هكذا. إخوتي الأحباب الكرام، بكل صراحة، إن المجتمعات المتفككة لا تبني أمة صالحة، إن البيوت التي ما استطاعت أن تؤلف بين أفرادها لا تستطيع أن تبني أمة، ولا تستطيع أبدا أن تنتصر على إخوتي الأحباب الكرام. إنني أقول لكم بكل صراحة، كيف ستدخل شهر رمضان وأنت تعلم أن هناك إنسان قد يكون همه أن يدعو عليك أثناء الفطر؟ رسالة إلى الذين لا رسالة إلى النصابين، رسالة إلى الذين لا يوزعون التركات على مستحقيها. أقول لهم: إذا أفطرت أختك الذي أخذت قطعة من أرضها، ما أن تقول حين فطرها؟ هل ستقول: اللهم اغفر لأخي وبارك له في ماله وفي عياله واختم له الخير، أم ستقول: اللهم إني أشكو إليك ظلم أخي، اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل؟ إخوتي الأحباب الكرام، إن دعوة المظلوم لا يقوم لها شريك، إن دعوة المظلوم تدع الديار بلاقع، أي تجعل البيوت العامرة خرابا. وفي بعض الآثار أن دعوة المظلوم تصعد إلى الله وكأنها شرارة. لأنصرنك ولو بعد حين. إخوتي الأحباب الكرام، أظن والله بكم خيرا، ولا أتهم أحدا منكم بشر، لكن الله رب العالمين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوتي الأحباب الكرام، إن من أعظم منازل السير إلى الله منزلة ذكرها العلماء باسم منزلة الفتوة. كثير منا يمتدح رجلا ويقول فلان فتوة، يقولون في تعريفها الفتوة هو من يعتذر إلى من أساء. الفتوة الذي يعتذر إلى الذين أساءوا إليه، الفتوة الذي يحسن إلى من ظلموه، الفتوة الذي يرد المال لا لأنه ظالم ولكن لأنه قيل عنه أنه. إخوتي الأحباب الكرام، أنا أدعو دعوة لكل من أراد أن يكون فتوة، ولكن فتوة عند رب العالمين سبحانه. يقول فتوة بإيمانه، أقول له في هذا الشهر المبارك اذهب إلى الذين أشاروا إليك لا تريد منهم خيرا، إنما تطلب الخير من الله. اذهب إلى كل الأرحام المقطعة الممزقة المبعثرة وخليك بهم، وحاول أن تكون حقا فتوة. اذهب إليها اذهب إليه وقد ظلمك وقل له سامحني، اذهب إليه وقد أساء إليك وقل له أرجو منك أن تعفو عني. يا ناس أولو تفكرون إن الدنيا ضركتها، لا يا ناس الحساب ستكشف الصحف وسينظر إلى الأحكام نظرة أخرى، وسيصبح القاضي متهما، وستعاد الأمور مرة أخرى، والذي يحكم يومئذ هو من لا يقبل الرشوة ولا تخفى عليه النظرة، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. إخوتي الأحباب الكرام، إياكم أن تنظروا إلى خطبتي أنها موعظة محفوظة، إنما هي نصيحة محب لكم في الله، إنما أريد لكم ما أريد لنفسي، وأن يجمعنا الله رب العالمين بين يديه سبحانه في جنته وفي دار مقابله مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحد الأخوة يذكر لي أن رجلا اشتكى مرضا، وأصبحوا في بيته لا يستطيع أن يذهب ولا أن يأتي عجز عجزا تاما فهجره لا إلا ولدا واحدا أخذ يحمل ويذهب به إلى الخلاء يحمله على كتف ويستأجر له سيارة ويذهب معه إلى أماكن معاهد الأغرام ويعود مرة أخرى يذهب إلى التحاليل يذهب إلى الإشاعة ظل الأمر هكذا وفي يوم من الأيام قال فذهب إلى هذا المحامي فقال له اتركنا أريد أن أكلم وحدي فقال للمحامي أريد أن تكتب كل أموالي لولدي فلان وأن لا تترك لأولادي الآخرين شيئا وكتب كل شيء ومات الرجل والولد نفسه لم يعرف ماذا فعل أبوه فإذا بالمحامي يرسل إليه ويعطيه أوراقا فيها كل شيء فبعد دفن الرجل جاء فلما وقفوا جلسوا بين يديه قرأ عليهم الأوراق فقالوا سبحان الله ماذا سنفعل فأخرج من جيبه كبريتا وأحرق هذا الورق جميعا وقال توزع التهدان كما أمر قلت في نفسي أي شرف هذا إنه توبة إنه يلقى الله عز وجل قويا لم تأخذه في الله يوم تلائم ولم يستحوذ عليه الشيطان أقول إن كثير من المسلمين يستحوذون على التركات وما معهم أوراق أي جرأة على الظلم هذه إخوتي الأحباب الكرام أقول دائما قطعة الأرض الفلانية في المكان الفلاني تقاتل عليها فلان وأخوه فضربه وضربه واشتكى وشكى وجاء هذا بدعوان وهذا بدعوان والقضايا في المحاكم والأرض في مكانها وقد مات زيد ومات عمرو وبقيت الأرض شاهدة على ظلم الناس لماذا الدنيا يأخذنا هذه الأخدام نريد حقا أن نصلح أنفسنا لله وأن نتوب توبة صادقة وأن نرد المظالم إلى أهلها وأن نطهر قلوبنا حتى تخلو من شحنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه وقف يوما في مسجده فقال لأصحابه وهو جلوس بين يديه يظهر عليكم الآن رجل من أهل الجنة اشرقت الأعناق ونظروا إلى ناحية الباب كل واحد منهم يقول في نفسه من هذا التقي المبارك الصفي الصالح الذي يوحي الله إلى رسوله أن أعلم الناس أنه من أهل الجنة فينظرون فيجد رجلا من الأنصار يدخل من المسجد تقطر لحيته من أثر وضوء آخر بنعله في مسعاه تعثر الصحابة ومر يوما فلما كان اليوم التالي إذا به صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الباب ويقول للصحابة رضي الله عنهم يظهر عليكم الآن رجل من أهل الجنة والصحابة يقولون رجل آخر يحدث له ما حدث للأول ينظر الناس فيجد نفس الرجل بنفس الهيئة مر اليوم فلما جاء اليوم الثالث إذا به صلى الله عليه وسلم يقول يظهر عليكم الآن رجل من أهل الجنة تشرق الأعناق وتنظر الأعين فيجد نفس الرجل سبحان الله رجل في ثلاثة أيام متواصلة رب العالمين الذي استوى على عرشه سبحانه يوحي إلى سيد الأولين والآخرين أن تشرقه بالجنة على الملأ وأن أعلم الناس أن هذا من أهل الجنة يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فأردت أن أعرف خبره فذهب إليه وقال له يا عبد الله إنه كان بيني وبين أبي شيخ وبالفعل كان بين عمرو بن العاص وبين أبيه أشياء من نجم خير لأن ابن عمرو كان غاية في الزهد وكان عمرو بن العاص غاية في الصلاة ولكنه لا يميل هذا الميل الجهدي مثل ابن عمرو المهم قبله الرجل فأقام عنده ثلاثة أيام متواصلا يقول فما رأيت عنده كبيرا ما رأيت عنده شيئا ليس عند أصحاب رسول الله كل ما لحقت من أمره أنه يقوم بعد الفجر فيسبح ويكبر ويهلل حتى يؤذن المؤذن فيخرج إلى صلاة الفجر فلما أردت أن أنصرف قلت له يا عبد الله إنه كان من شأنك كذا وكذا وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بشرك بالجنة فأردت أن أعلم أي عمل تعمله لأجلها فقال له ما هو إلا وعليه أخذ يستحبه قال ما عندي شيء ما هو إذا أوضعت رأسي على الوسادة وأسلمته حين أتمنى لكل مسلم خيرا وأدعو لكل مسلم خيرا. فقال عبد الله بن عمر: هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق. يا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يظن انه سيجد رجلا يحصل ما للصدقات كل يوم، ما وجد هذا. كان يظن انه سيدخل على رجل لا ينام بالليل ولا يفطر بالنهار، فما وجد هذا. انما وجد قلبا سليما. اللهم سلم قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من كل سوء. إخوتي الأحباب الكرام، طهروا قلوبكم طهركم الله. أخيرا، استعدوا لشهر رمضان والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خبيثا. اللهم انا نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك وعزك وكبريائك ان تطهر لنا قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا اليك اخذا جميلا. اللهم اصلح ما بيننا وبين الناس، اللهم اصلح ما بيننا وبين ذوي ارحامنا، اللهم اصلح ما بيننا وبين جيراننا، اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم يا رب العالمين لا تبقي لدينا مالا حراما، اللهم طهرنا من كل درهم حرام ومن كل جنيه حرام. اللهم انا نسالك بجلال وجهك وعظيم سلطانك ان تمن علينا بتوبه صادقه صالحه. اللهم يا رب العالمين امطر على قلوبنا السكينه والايمان. اللهم نسالك نصره للاسلام والمسلمين. اللهم من حارب دينك بباس فارض باسه، ونكس راسه وعز طمسه، واجعله عبره لمن خلفه. اللهم اجعل شهر شعبان هذا شهرا مباركا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وسلمنا له وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان واجعله شهر يمن وبركات على الأمة الإسلامية جميعا. اللهم يا رب العالمين اقض دين كل مدين مسلم، اللهم اقض دين كل مدين مسلم، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذا جميلا. أقول ما تسمعون